أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في المقدمات التي ذكرها النووي رحمه الله في كتابه الأذكار توطئة بين يدي الأبواب التي عقدها في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. فبين رحمه الله تعالى أن للذاكر حالين: حال كمال وهو الأفضل، وحال جواز. أما حال الكمال فأن يتأدب بقدر استطاعته وهو جالس يذكر ربه سبحانه وتعالى تعظيما لربه ووقارا وهيبة وخشية وإجلالا، ولهذا قال: يستقبل القبلة ويجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار. أما الخشوع والتذلل هذا موطنه القلب، لكن يعين على هذا السمت، السمت الخاشع والمتذلل والساكن والوقور، فإن هذا مما يؤثر في القلب، لأنه يذكر القلب بهذه المعاني. مطرقا رأسه يعني خافضا رأسه، وهو أدعى لجمع الهم والهمة والفكر، يعني لا ينشغل بالنظر يمينا وشمالا وفوق. ثم قال: ذاكرا الحالة الأخرى، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. يعني إن استطاع الأحوال الكاملة ثم لم يفعلها هذا تقصير منه وهذا ترك للأفضل. ولماذا لم يقل مكروه؟ للأدلة على جواز الذكر على كل حال. قال: والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والشاهد من الآية أن الله تعالى أثنى على الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما قعودا فيشرع القعود بهذه الأداب المتقدمة وهذا أكمل الأحوال، لكن يجوز الذكر قائما ويجوز الذكر على جنب. وفي هذا إشارة إلى بقية الصور: مضطجعا، على ظهره، ماشيا، كل هذا يجوز ويؤكده الحديث بعده. قال رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. يتكئ في حجري أو حجري وأنا حائض، تقول عائشة، فيقرأ القرآن. والشاهد أنه يقرأ متكئا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير، يعني كهيئة النائمة لكن مع اليقظة والتدبر والفهم. ومن هذا الباب أيضا ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، هذا يشمل هذا كله، على كل أحيان هذا جائز، ما دام يستحضر الذكر فإنه جائز، لكن الأكمل ولا شك الحال الأول. فليكن الذاكر حريصا على الحال الأول مهما استطاع، فإذا عجز أو فتر أو ضعف أو كبر سنه أو نحو ذلك من الموانع فالأمر واسع، قياما وقعودا وعلى جنوبهم على كل أحواله. قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر المذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. والسر في هذا أن خلو المكان مما يذهب عنه التشويش الذي يكون في المكان المشغول. ولهذا قيل لبعض السلف، أظنه أبو العالية من كبار التابعين في مرض موته: ماذا تشتهي؟ ماذا تشتهي؟ يعني حتى يقول طعاما أو شرابا أو نحو ذلك كما هي عادة الناس. قال: بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن. هذه شهوته، مصحف جيد الخط يقرأ فيه القرآن في بيت خال، يعني خال من التشويش، ليس فيه ما يجعله ينظر يمينا وشمالا وأمام وخلف ونحو ذلك. فخلو المكان يعين على هذا، وأنت ترى هذا إذا جلست في المسجد، ربما كان أخشى لك مما لو بقيت في البيت أو في مكان آخر كدكان أو طريق أو نحو ذلك، لأنك مهما كان المكان غير خال جعلت تنشغل بالذاهب والرائح والغادي والأشياء والأمتعة والحاجات، وجعل هذا يذكرك بما وراءه من معاني أخرى. وأما النظافة فلتعظيم وتوقير الذكر والمذكور، يعني الرب سبحانه وتعالى. قال: وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك. هذا إشارة إلى أحد المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، وكان إذا رجع إلى بيته كذلك، وإذا سكت كثيرا ونحو ذلك. هذه مواطن تغير الفم فيكون تنظيفه بالسواك. فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر يعني على هذه الأحوال ولم يغسله فهو مكروه ولا يحرم. كيف تأتي النجاسة؟ ربما بشيء يأكله أو نحو ذلك ولا يعلم أنه نجس، ثم يعني يخبر بالنجاسة، أو بشيء يشربه ونحو ذلك. وعلى القول بنجاسة الخمر كما هو القول عند الجمهور، فلو يعني عصى بهذه الكبيرة فأراد أن يتوب ويقرأ القرآن، وإن كان الراجح أن الخمر نجاستها حكمية، لكن عند الجمهور ومنهم المصنف فإنه يعني هذا بعض ما يتصور لقوله فإن كان فيه نجاسة، فلو ذكر ولم يغسله مكروه ولا يحرم. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا يحرم. ولعل وجه ذلك أن لعاب الفم يسيل ويتجدد، لا يلزم يسيل يعني خارج، يعني يتحرك في فمه، ومن ثم تزول هذه النجاسة ولا تبقى. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماعة، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة فليشتغلوا بالقراءة، وفي حالة النعاس. هذه كلها أحوال يكره فيها الذكر، وعلة كراهية الذكر واضحة. أما الحالة الأولى على قضاء الحاجة فلأنه إجلالا للذكر وللمذكور لا يذكر في هذه الحالة، حالة كونه متلبسا بالنجاسة ونحو ذلك. ومن مهابة الله عز وجل عدم ذكره في هذه الأماكن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن الذكر في هذه المواطن، وهذا سر الذكر الذي يبادر بقوله عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك، مما كما سيأتي مما قالوه في الحكم من هذا أنه يستغفر الله تعالى على مكوس هذا الوقت مع قلته دون ما ذكر. وفي حالة الجماع كذلك حياء من الله سبحانه وتعالى لما يصاحبه من تعر وانشغال الإنسان بحظ نفسه وشهوته ونحو ذلك. وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، لأنه مأمور أن ينشغل بسماع الذكر، والخطبة من الذكر، فلا ينشغل بذكر آخر حتى لا يتشوش. وفي القيام في الصلاة، لأنه في القيام مأمور أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن، وهذا أيضا من الذكر، فلا ينشغل بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك من الذكر وهو يقرأ القرآن، أعظم الذكر، بل يشتغل بالقراءة. قال وفي حالة النعاس، لأنه يخشى عليه لو ذكر وهو ناعس أن يذهب فيدعو فيسب نفسه، يذهب فيذكر فيجري على لسانه أو يجري الشيطان على لسانه كلاما غير لائق. ولعلك مر بك هذا أحيانا إذا قمت من الليل تعالج القيام وأنت ناعس وتحاول، تجد نفسك ربما يجري على لسانك بعض الكلمات ليست من الصلاة، وأنت تعلم أنها ليست من الصلاة، ما الذي جاء بها أنت لا تدري، حينئذ ينبغي أن تقوم فتنام، لأنه لا فائدة. والحالة هذه، هذه بعض صور الكراهة. ثم ذكر بعض الصور التي قد يظن أنها مكروهة وليست بمكروهة. قال ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، أما الطريق فلا يكره الذكر فيه، لأن الإنسان يمشي في طريقه والطريق طاهر، وفي أثناء المشي في الطريق لا حرج من ذكر الله عز وجل، بل هذا يستحب. اللهم إلا إذا كان هذا يشغله على نحو يؤدي إلى ترك الواجبات أو الوقوع في بعض المحرمات أو نحو ذلك، كما لو كان إذا انشغل بالذكر لا يحسن يسير فيخبط سواء كان راكبا أو ماشيا أو نحو ذلك، لكن إذا سهل عليه أن يقرأ في الطريق فلا حرج. كذلك والحمام، والمقصود بالحمام الحمام يعني المكان الذي فيه الماء الحميم الذي يدخله الناس للاغتسال كالحمامات العامة، وهذه كانت معروفة لأزمنة الماضية، وليس الحمام الذي نقصده يعني دورات المياه، هذه لا يجوز لأنه يكون فيها قضاء الحاجة، لكن الحمامات كحمام السباحة مثلا في زماننا ونحوه، لأنه ليس فيه نجاسة وليس يقصد لقضاء الحاجات، وإن كان انتفع به في التنظيف ونحو ذلك فلا حرج في هذا، وهو يعني في الماء لا حرج أن يذكر الله تعالى كما لو كان في بحر أو نحو ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله فصل، المراد من الذكر حضور القلب. انتبه لهذه الفصول فإنها مقدمات مهمة ستحتاجها فيما سيأتي من الفصول القادمة، وهو ينبهك عليها أولا مرة واحدة، ثم بعد هذا تأتي الفصول تباعا، فهذا يستحضر في طول الكتاب. المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فينبغي أن يكون هو مقصود الذكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. وأقوال أئمة السلف والخلف في هذا مشهورة، والله أعلم. هذه قضية مهمة، أن المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يحرص الذاكر على هذا. كيف يحرص؟ بالتدبر والتعقل والانشغال بفهم معنى ما يقول وما وراء هذا المعنى أيضا مما يلق له القلب ويحضر ويجتهد في أن يصل إلى الحال الذي يجمع همه وقلبه وفكره على ربه سبحانه وتعالى، لعله أن يشعر بحلاوة الذكر ولذة المناجاة وبرد اليقين وما يتبع هذا من معاني الإيمان، الذي من أحس به فهذه والله جنة الدنيا، جنة الدنيا عند الذاكرين، تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بخلاف من يعالج الذكر وهو غافل. فهو يذكر لكن يذكر بلسانه وقلبه غافل، قلبه في أنواع التجارات والمصالح ومنافع الدنيا وحسابات الأموال وربما أسوأ من هذا خلافات ونزاعات وتحزبات بينه وبين إخوانه في الوقت الذي يذكر. هذا قليل الجدوى وقليل النفع. نعم هو خير من عدم الذكر مطلقا، لا بقلب ولا بلسان، لكن أين هذا من هذا؟ أين ضوء القمر من ضوء الشمس؟ القمر يضيء لكن يضيء إضاءة يعني بالكاد تبصر فيها، لكن ضوء الشمس يعني عظيم. فكذلك الذكر مع حضور القلب. ونبه إلى بعض طرق ذلك فقال: ولهذا كان المذهب المختار مد الذاكر لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله مثلا كما يشرع قوله في الأذكار في الصباح والمساء عشرا أو مئة أو مطلقا أكثر من هذا، لا تنشغل بالكثرة، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تدري ماذا تقول، لكن قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا وتمد كأنك تستحضر قلبك، فلو كان بعيدا رجع إليك. جرب، لا شك أنك جرب لا إله إلا الله، تخرج من القلب تنتبه. وعلى هذا فقس بقية الأذكار حتى ما ليس فيه مد، المقصود أن تتدبر وألا تتعجل، كما تقول في الأذكار في الصلوات مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لو قلتها بتدبر عشرا جاز وتكون العشر خيرا من 33 سريعا. وهكذا. فصل: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وهذا أيضا مهم، ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر. أين أصحاب الوظائف؟ عامة الناس عندهم وظائف، لكن وظائف من الدنيا، لا يكاد يسمح لنفسه أن يتخلف عن الدراسة، أن يتخلف عن العمل، ولو سمح لنفسه فإن أصحاب العمل لا يسمحون له، فهو في هم دائم، ولو سمحوا له لخصموا منه بعض الدراهم التي يعني توجعه وتؤلمه فلا يعود لمثلها مرة أخرى. يتأدب، لماذا؟ لأجل بعض الدراهم التي تخصم منه. ولهذا وظائفه في الدنيا معروفة، وكلنا هذا الرجل الذي له وظائف دنيوية، خصوصا إذا كان يعني فيها ما يحبه الإنسان. ويعني بعض الناس يحرص جدا على خروج يوم الخميس مثلا أو الجمعة والتنزه أو الذهاب لبعض المطاعم والمشارب غير التقليدية أو زيارات بعض الإخوان أو نحو ذلك، هذا كله حظ نفس. ويقول إلا هذا اليوم، يعني هذه من الوظائف التي لا تترك. فإذا سألته عن وظيفته من ذكر الله عز وجل، عن حزبه، عن ورده، فإنه ليس هناك. وفي أحسن الأحوال إن كان له فإنه لا يدري له وقتا. نعم يقبل هذا، لكن خير من هذا أن يوظف له وقتا يعرف أن هذا الوقت وقت كذا، هذا وقت الذكر، هذا وقت الورد، وقت قراءة القرآن، هذا وقت التأمل. هكذا كان السلف، لهم أوقات خاصة لقراءة القرآن، إن كانت بين المغرب والعشاء يحرص أن يكون في هذا الوقت كل يوم حتى يعتاد هذا. وله وقت في الذكر إن كان من الفجر إلى الشروق ثابت لا يغيره، ومن العصر إلى المغرب ثابت لا يغيره. ويحرص على وقت للتأمل إن كان قبل النوم ساعة مثلا أو بعد العصر ساعة أو نحو ذلك. تراه كل يوم يجتهد في توظيف هذا الوقت وعدم تغييره حتى يكون هذا أدعى لعدم فوات هذه الوظيفة ولتوقير المذكور جل وعلا. وأحوال السلف كثيرة، وأنت لست ببعيد عن قول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، مع كثرة علمه وتعليمه وجهاده وضربه في كل ميدان من ميادين العلم، إلا أن هذا لم يجعله ينشغل عن ذكر الله، حتى كان يقول لابن القيم وأصحابه من تلامذته إذا جلس بعد الفجر إلى صدر النهار أو فقط عند الشروق، يعني إلى صدر النهار، يعني يأخذ ساعتين ثلاثة ويقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، إذا فرطت فيها لم أقوى على بقية اليوم. فهو يتقوى بهذا الذكر، بقية اليوم عنده جهاد بالحجة والبيان، وربما أيضا بالسيف والسنان، جهاد بالكلمة للحكام ولأهل البدع ولعوام الناس ولطلبة العلم. هذا كله ليس عذرا في ترك ذكر الله عز وجل. وأحدنا يعني لو كان ينشغل بحفظ صفحة في اليوم أو قراءة كتيب ولا شيء، قل والله يعني شغلني عن الذكر أني مشغول بطلب العلم، فيتصور أن هناك تعارضا وليس هناك تعارض. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإنه إذا اعتاد الملازمة لم يعرضها للتفويت، يعني هذه الوظائف. ومن أعظم ما كانوا يوظفونه الصلاة، صلاة الليل، كان منهم من يقوم في أول الليل، وهذا الحزن لمن لا يستطيع أو يخشى ألا يستطيع أن يقوم في آخر الليل كأبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من كان يعلم أو يستطيع أو يتمكن فكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وهكذا. المهم أن يكون له وظيفة وأن يكون له ورد، وإذا تسهل في قضائها سهل عليه تضيعها. يعني إذا قال عند الصباح خليها العصر، خليها العصر، إذا جاء العصر وانشغل إن شاء الله بالليل، وإذا جاء بالليل وجد نفسه متعبا فنام مرة بعد مرة. وهذا لا يحتاج إلى شرح، فإنه حالنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ودلل على هذا، قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، فهو يعلم أن لكل مسلم حزبا، ولهذا كأنها يعني بدهية. لكن الإشكال فيما لو نام أحيانا يوجد له حلا، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن فوائد هذا أيضا أنه إذا عجز بعذر سفر أو مرض أو نحو ذلك من صور العجز، فإن من كرم الكريم سبحانه وتعالى أن يكتب له أجره كما كان يفعل مقيما صحيحا. وهذا يعني هذه ثمرة يجنيها إذا عجز بالمرض إذا كبرت سنه أو نحو ذلك، وعلم الله منه أنه كان في حال الصحة والشباب مواظبا لكنه أقعد، فإن العمل يجري يستمر. كالموظف في الدنيا الذي لا يتخلف عن وظيفته، فإذا بلغ سن 60 وعجز هل يمنعون عنه راتبه أم يجرون عليه راتبه؟ يجرونه عليه لأنه كان يواظب، فإذا لم يكن يواظب لا يجرون عليه شيئا بل يفصلونه في أول الطريق. فاعتبر بهذا. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.